روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المعارج. وسورة المعارج ترتيبها في المصحف رقم 70، آياتها 44 آية. الله عز وجل يقول فيها: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، المعنى يعني دعا داع على نفسه بعذاب واقع. وهذا السائل قيل هو النضر ابن الحارث، حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فدعا نفسه وعلى قومه بالعذاب، طبعا استبعادا للعذاب أو استنكارا للعذاب، وردا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، وهذا العذاب يقع به إما في الدنيا وإما في الآخرة. للكافرين ليس له دافع، أي هذا العذاب كائن للكافرين، يقع بالكافرين، ليس له دافع، ليس له دافع يدفع ذلك العذاب الواقع من الله عز وجل. فالعذاب إذا وقع من عند الله عز وجل لا يدفع أحد عن الكافرين. من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، أي هذا العذاب من الله تبارك وتعالى للكافرين. والله سبحانه وتعالى ذي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة، من الله ذي المعارج، يعني الله سبحانه وتعالى له المعارج التي تصعد فيها الملائكة. وقيل المعارج العظمة، والمعنى من الله ذي العظمة، من الله ذي العظمة، أو أن الله تعالى خلق المعارج التي تعرج فيها الملائكة بالأعمال إليه سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي تصعد الملائكة إلى الله عز وجل في تلك المعارج التي جعلها الله لهم. والروح هنا في الآية جبريل عليه الصلاة والسلام. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، المراد بهذا اليوم يوم القيامة، مدة موقف العباد للحساب في يوم القيامة هي هذا المقدار من السنين. ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا رب نسألك السلامة والعافية، يا رب العالمين نسألك السلامة والعافية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه 50,000 سنة تمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين، اللهم نسألك من فضلك. فاصبر صبرا جميلا، أي لا اصبر صبرا يا محمد، أنت ومعك لا جزع فيه، لا شكوى إلى غير الله عز وجل. فإن آذوك وتعدوا عليك فاصبر، فإن لهم يوما يلقونه عند الله تعالى فيجازيهم على كفرهم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرون هذا اليوم مستبعدا محالا ونراه قريبا، فنحن أخبرنا به وسوف يأتي، وكل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. اذكر لهم هذا اليوم العظيم المهيب عندما تكون السماء كالنحاس المذاب أو الرصاص والفضة المذاب، وقيل هو يعني الزيت، يعني يوم تكون السماء الصلبة الشديدة المتينة كهذا المذاب سائل من شدة وهول هذا اليوم، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ. الجبال هذه القوية التي ثبت الأرض تكون كالصوف المصبوغ، هش، لا حول ولا قوة له. ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم. لماذا؟ لما نزل بهم من شدة الأهوال، محدش أصل عنده يعني أي يعني فرصة إن هو يسأل غيره عن أي شيء، كل مشغول بنفسه. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي لا يسأل قريب قريبه، ويرى كل إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه، لا يخفى منهم أحد عن أحد، ومع ذلك لا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا. ليه؟ لأن كلا مشغول بهم نفسه. سبحان الله، تجد القريب الذي لم تره من سنين طويلة وتبعث من قبرك تراه موجود سنين طويلة، أبوك أمك أخوك زوجتك صاحبك صديقك، لا يسأل بعضهم بعضا، يرون بعضهم بعضا عيانا، إلا أن كل واحد شغله همه. يود المجرم، يعني كل مذنب ذنبا استحق به النار في هذا اليوم، يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يتمنى يوم القيامة أن يفتدي من هذا العذاب الذي نزل به ببنيه وصاحبته، يفتدي بزوجته وأولاده وأخيه، فإن هؤلاء أعز الناس على الإنسان وأكرمهم عليه، فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه وخلص مما نزل به من العذاب. تخيل من هول هذا اليوم، اللهم نسألك العافية يا رب العالمين، لو يملك يفتدي بزوجته وبنيه وأخيه وعشيرته كلها، يفتدي بهم من هذا العذاب. ومش كده بس، قال وفصلاته التي تؤويه، أي عشيرته الأقربين الذين يضمنونه في النسب أو عند الشدائد أو يأوي إليهم، هذه العشيرة يتمنى أن يفتدي بهم يوم القيامة من العذاب. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يود المجرم لو افتدى بمن في الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق، لو يملك الأرض كلها من إنس وجن وممتلكات وطلب منه أن يفتدي بها من عذاب يوم القيامة يفتدي بها. ثم ينجيه، يعني يتمنى أن هذا الافتداء ينجيه من عذاب جهنم. قال سبحانه وتعالى كلا إنها لظى، خلاص استحق العذاب، يدخل العذاب لأنه مات كافرا ولقي الله تعالى كافرا. إنها لظى، أي هذا اسم من أسماء جهنم، واشتقاقها من التلظي في النار هو التلهب، نسأل الله العافية، التلهب، فاشتقت من التلظي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، الشوات جلدة الرأس، جلدة الرأس يعني أنها تنزع جلدة الرأس من هول لهيبها وشدتها، تدعو من أدبر وتولى، يعني إن جهنم تنادي من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى أعرض عنه، يعني كان معرض عن الحق في الدنيا يوم القيامة يجازى، إن جهنم تناديه تقول له تعالى أنت عرضت عن الحق في الدنيا، طيب تعالى لنا نحن ندعوك إلى العذاب. فدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، الذي جمع المال وانشغل به فجعله في وعاء ولم ينفق منه في سبيل الله ولم يعطي حق الله تعالى في ماله وبخل به، هذا ينادى يوم القيامة كذلك للعذاب. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع اللي هو أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه، هلو عنده حرص على الدنيا جدا، جمع المال وعلى ملذات وشهواته في الحرام حرص شديد، يحصل شهوته لو حتى الدنيا كلها تضيع مقابل أن يحصل شهوته، جمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني هذا الإنسان إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو كثير الجزع، كثير الجزع، يجزع إن أصابته ضراء، وإن أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك هو كثير المنع والإمساك. إذا أصابه الشر، المفروض الشر ده أو المصيبة دي تكفير السيئات وتمحيص من ربنا عز وجل، يجزع، والخير هذا من أجل أن يشكر الإنسان ربه عز وجل، لا يمنع ويمسك. قال عز وجل إلا المصلين الذين عافاهم الله تعالى من هذا الخلق السيء وهذه الأطباع السيئة والصفات الذميمة، هم المصلين الذين هم مقيمون للصلاة، يعني أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يشغلهم عن الصلاة شاغل أبدا، يؤدون الصلاة المكتوبة لوقتها، والذين في أموالهم حق معلوم اللي هي الزكاة المفروضة، يؤدون الزكاة المفروضة، ويصلون الرحم بأموالهم للسائل والمحروم. هذا اللي هو السائل الذي يسأل والمحروم الذي يعني محروم من الغنى محروم من الخير من المال. الله تعالى من حرمه لحكمة عنده فيجب على هذا الغني أن يعطيه. فهذا الذي عصمه الله من هذه الصفات الذميمة الذي في أمواله حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك من صفات هؤلاء والذين يصدقون بيوم الدين عندهم تصديق وإيمان جازم بيوم القيامة لا يشكون فيه ولا يجحدون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني هم خائفون أن يمسهم عذاب الله عز وجل لا يأمنون أبدا على أنفسهم أن يصيبهم العذاب. لا ينبغي أن يأمن أحد وإن حق كل أحد أن يخاف عذاب الله تبارك وتعالى لأن دائما خوف أن يعذبه الله عز وجل يعبد الله بالخوف والرجاء. إن عذاب ربهم غير مأمون يعني أنهم خائفون وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة لأنه لا ينبغي لأحد أبدا أن يأمن عذاب الله تبارك وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللي هو بيحفظ فرجه لا يزني إنما يحفظ فرجه إلا على زوجته أو ملك اليمين. قال عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى خلاف زوجته وملك يمينه فهذا متعد لحدود الله تبارك وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني الذين هم لا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليها ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم. عندهم وفاء بالعهد وعندهم أداء للأمانة. والذين هم بشهاداتهم قائمون يعني يقيمون الشهادة على وجهها على من كانت عليه من قريب أو بعيد رفيع أو وضيع لا يكتمونها ولا يغيرونها. صفات عظيمة جدا جدا. والذين هم على صلاتهم يحافظون يعني لا يشغلهم عن الصلاة أي شاغل ولا يفعلون ما يحبطها ولا يبطل ثوابها يحافظوا على الصلاة من أدائها وكذلك بإخلاص لله تبارك وتعالى حتى لا يضيع أجرها عليهم. قال عز وجل عن جزائهم أولئك في جنات مكرمون. المفروض أن احنا نروح كده نعد الصفات دي نعددها ونسأل أنفسنا هل هي الصفات فينا أم لا، هل نحن متصفين بهذه الصفات أم لا. فإذا كنا متصفين بها هذا فضل من الله تبارك وتعالى. إذا نكون متصفين بها فنحاول قدر الإمكان أن نتصف بها وأن توجد فينا لأن جزاءها عظيم جدا. ما جزاؤها؟ أولئك في جنات مكرمون مستقرون في الجنات مكرمون بأنواع الكرامات. قال عز وجل فمال الذين كفروا قبلك مهطعين يعني فمال هؤلاء الكفار حواليك مسرعين إلى التكذيب يستهزئون بك يا محمد وأعناقهم تنظر إليك وهم معرضون. سبحان الله، الله لا ينكر عليهم ذلك. ما لهم يعرضون عنك؟ ما لهم لا يؤمنون بك وهم ينظرون إليك ويعرفونك؟ عن اليمين وعن الشمال عزين يعني عن يمينك يا رسول الله وعن شمال الجماعات متفرقة ناس كتير جدا من الكفار معرضون عنك لا يؤمنون بك وكذبوك مع أن هذا فيه هلاكهم تكذبهم هذا هلاكهم. وهم عن يمينك وعن شمالك يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كل واحد من هؤلاء الكفر المعرضين الذين كذبوك هل يطمع بعد هذا التكذيب أن يدخل جنة النعيم؟ ربنا عز وجل رد عليهم وقال كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني هذا لا يكون بدون إيمان، لا يدخل الجنة أحد أبدا بدون إيمان بالله تبارك وتعالى. نحن خلقناهم من مني قذر الذي يعلمون به جيدا فلا ينبغي لهم هذا التكبر. تكبروا لماذا عن أمر الله تعالى؟ ألم يعلموا ويتقنوا مما خلقوا؟ أخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فمال الذين كفروا قبلك مهطعين إلى قوله تعالى كلا إن خلقناهم مما يعلمون، ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه ووضع عليها أصبعه وقال يقول ابن آدم أنى تعجزني، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. انظر كيف أن الإنسان يتكبر على تبارك وتعالى، والله يقول له أنى تعجزني يا ابن آدم وأنا خلقتك من نطفة شوية مية، لما التكبر لما التعالي على الله تبارك وتعالى. قال عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني أنا أقسم برب مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه. الله تعالى يقسم بنفسه سبحانه وتعالى برب المشارق والمغارب، لأن هناك مشارق الصيف تختلف عن مشارق الشتاء، ومغارب الصيف تختلف عن مغارب الشتاء، مشارق ومغارب، والذي يفعل هذا كله يسخر الشمس الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أقسم بنفسه سبحانه وتعالى وأمر رسوله كذلك أن يقسم به تبارك وتعالى. على ماذا؟ إنا لقادرون. على ماذا نحن قادرون؟ على كل شيء، ومن ضمن قدرتنا على أن نبدل خيرا منهم. نحن قادرون على أن نهلك كل من في الأرض ونأتي بأناس أطوع لنا منهم ممن عصونا ونهلك هؤلاء، وما نحن مسبوقين، لا نغلب إذا أردنا ذلك في لمح البصر، في أقل من لمح البصر. ومع ذلك قال عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ذرهم يعني اتركهم يا محمد على باطلهم، لست عليهم مسيطر. يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في الباطل ويلعبوا في دنياهم، واشتغل أنت بما أمرت به، ولا يعظمن عليك ما هم فيه من الكفر والإعراض، فليس عليك إلا البلاغ. فعلا إنسان الداعية الله تبارك وتعالى بيحزن حزن شديد جدا من إعراض الناس وعدم هداية الناس، ولكن لا ينبغي أن يقتل نفسه. قال عز وجل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يأتي يوم القيامة. لا تقتل نفسك عليهم، أنت أنذرتهم وبلغتهم البلاغ المبين، لست عليهم بمسيطر، حسابهم علينا يوم القيامة. قال عز وجل يوم يخرجون من أجداث سراعا، الأجداث اللي هي القبور، سراعا يعني مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم إلى غرض وشيء منصوب، علم أو راية، يوفضون يسرعون يتسبقون إليه. هم أول مرة في حياتهم يعني في هذا الموقف، ولكنهم كأنهم من شدة إقبالهم على موقف الحشر وموقف الحساب مسرعين إلى هدف كأنهم يعرفونه جيدا ذاهبون إليه، يعني أنهم يتجمعون تجمع سريع جدا ويقصدون موقف الحشر وأرض المحشر في يعني سرعة هائلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني أنهم ذليلون لا يرفعون أبصارهم لما يتوقعونه من العذاب، ذلة في الدنيا في الآخرة نسأل الله العافية، ترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة شديدة جدا. إيه ذلة دي؟ ذلة الكفر، ذلة إن الإنسان تيقن أنه يعذب، فلما تيقن أنه ذهب للعذاب غشيه هذه الذلة وهذه المهانة. قال عز وجل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، اللي كان بيخوفوا به في الآخرة في الدنيا ويوعدون به وينظرون به كانوا يكذبونه، فقد لاقوه اليوم وهم ذاهبون إليه، نسأل الله تعالى العافية من عذابه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.